إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من سامعين من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإخلاص العمل له في السر والعلن، والتعلق به وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى، فإنه رافع البلاء وكاشف الضراء ومتمم النعماء، له الحكم وإليه ترجعون. أيها الإخوة المسلمون عباد الله الكرام، إن من أجل النعم وأتمها التي أعطاها الله سبحانه وتعالى وأمد بها عباده جميعا الاستقرار، أن يكون الإنسان في بلد مستقر فيها. فالاستقرار في البلاد من أهم مقومات العيش والرقي والتمكين والتعمير، فإن البلد التي لا استقرار فيها لا عمار فيها. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة بأنها دار قرار، حسنت مستقرا ومقاما. نعم أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن أعظم ما يخوف في الجنة أن يتصور الإنسان أنه سيخرج منها يوما ما، فلما امتن الله عز وجل عليهم بدوام الاستقرار فيها كان ذلك من الرحمة بهم سبحانه، كان ذلك من رحمته بهم سبحانه وتعالى، ومن نعمته عليهم عز وجل، ومن النعيم المقيم الذي سيكونون دائمين فيه. فلهذا الاستقرار يعد من أهم مقومات الحياة، فلا بد على الإنسان أن يحرص على استقرار بلاده. أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن البلد التي فيها استقرار يسعى الناس جميعا إلى العيش فيها وبذل الغالي والنفيس من أجل سكناها، كل ذلك يبحثون عن الاستقرار والأمن والقرار، فهذه نعمة جليلة يجب على الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها. أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن الاستقرار ركن أساسي من أعظم الأركان التي امتن الله عز وجل بها على عباده، بل ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عندما أنزل آدم إلى الأرض قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا، أو قال الله سبحانه وتعالى: لكم فيها مستقر ومقاما، أو غيرها من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أن هذه الأرض دار قرار لبني آدم. فدل ذلك على أن القرار في هذه الأرض من أعظم المنن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قدم الاستقرار على الطعام، على الرزق، قدمه لتعلم أهميته. لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، فقدم الاستقرار على المتاع، لعظم ذلك الأمر ولأهميته، وأنه ركن أساسي من أركان العيش، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش في بلد لا استقرار فيها. وكم من أناس في هذا العصر وفي هذا الزمان يعيشون مشردين، يخرجون من بلدانهم، يهربون من أوطانهم، تاركين أهليهم وأحبابهم وأموالهم وأراضيهم، أحب الأشياء إليهم، يخرجون من تلك الديار ومن تلك الأوطان من أجل ماذا؟ من أجل البحث على الاستقرار والأمن والقرار، لأن بلادهم تحولت إلى جحيم فلا يستطاع العيش معه. نعم أيها الإخوة المسلمون الكرام، إذا عدم الاستقرار وصارت الحياة لا قرار فيها، كان العيش جحيماً يبحث الإنسان عن الخروج منه بأي وسيلة. وإذا عاش في ذلك الجحيم عاش متألماً في أتم العذاب والعياذ بالله. ولهذا لو استطاع أهل النار أن يخرجوا منها لخرجوا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ساءت مستقراً ومقاماً، فكانت دار قرار لهم. فكونهم يعلمون أنها دار قرار، هذا من العذاب الذي يزيدهم عذاباً فوق عذابهم. فالبقاء في المكان المضطرب والغير الآمن والغير المستقر هو كالبقاء في الجحيم والعياذ بالله. لا يشعر بذلك إلا من عاش تلك اللحظات وبقى في تلك البلدان التي تعج بالفتن وتعج بالمحن وتعج بالاضطراب، يعلم خطورة حياته وهو لا يأمن على حياته في أي لحظة من اللحظات. كل ذلك يدلنا دلالة واضحة على أهمية أن تكون بلدك مستقرة آمنة دار قرار يسعى الناس إليها من كل حدب وصوب ليعيشوا في ذلك القرار والأمن. أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن للاستقرار في البلدان أسباب لا يمكن أن تتحقق، ولا يمكن أن يتحقق ذلك الاستقرار إلا بالحصول على تلك الأسباب. فإن من أمر الله سبحانه وتعالى وحكمته الربط الأسباب بمسبباتها، وإن من أهم الأسباب الاجتماع والألفة والمحبة الدائمة بين الراعية والراعي، بين ولي الأمر ورعيته، أن يكون هناك محبة وألفة بينهما. فإذا وجدت هذه المحبة والألفة عم الأمن وعم الاستقرار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. نعم أيها الإخوة المسلمون الكرام، حينما توجد الألفة والمحبة بين الراعي والرعية يعم الأمن، يعم الاستقرار، تبقى تلك البلد بلد استقرار وأمن وأمان. وإننا ولله الحمد في بلد يحب الراعي رعيته، والرعية تحب راعيها، والدعاء قائم بينهما. فالحذر الحذر من أن يأتي باغ للفتنة أو داع للفساد أن يفسد هذه العلاقة الدائمة بين هذه الرعية وذلك الراعي، بل يجب أن تكون هذه العلاقة قوية متينة تزداد متانة كل يوم وكل لحظة ليعم الأمن والاستقرار في هذه البلاد. ولهذا لما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفتن في آخر الزمان، وسأله أين يلجأ وماذا يفعل، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه وصية يجب على الأمة جميعاً أن تأخذ بها، قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لم يأمره بأن يلزم الساحات ولا الدوارات على اختلاف المسميات، لأن ذلك فتن ومحن تعج بالبلاد وتفقد فيها الاستقرار. لهذا أمره بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قدر شبر فمات إلا مات ميتةً جاهلية. من فارق الجماعة، من رأى من أميره ما يكره من معاصٍ أو استئثارٍ أو ظلمٍ أو غير ذلك، ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ أن يعتصم بالميادين، أن يخرج في المظاهرات، أن يعتلي، أن يرفع الشعارات الداعية إلى إسقاط الأنظمة. كل ذلك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمر بأمر واحد: فليصبر. فأين الصبر من هؤلاء؟ فليصبر، لأن في الصبر نجاة، لأن في الصبر فرج. وكما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فإذا لابد من الصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر ليس قيد متر أو كيلو متر أو في مساحات كبيرة وبالملايين، لا، قدر شبر، فمات مات ميتة جاهلية، ليس شهيدا فيها بل ميتة جاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث صحيحة لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم تأمركم بالصبر، كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه: فالحذر كل الحذر أن تأخذكم العاطفة وأن تذهب بكم العاطفة بعيدا، فتعج بلادكم بالاضطراب والاختلاف والفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتعاد من الفتن، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي فصبر. من ابتلي بالفتنة فليصبر وليتق الله سبحانه وتعالى. بل أخبر على أعظم فتنة في آخر الزمان، فتنة الدجال، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سمع بالدجال في بلد فلينأ عنه، فلينأ عنه، لا يقابل الفتن، لا يذهب إليها، لا يدور بساحتها، لا يقف معها، فلينأ عنه. فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمنا، فإذا به يتأثر به من كثرة شبهاته. فالحذر كل الحذر أيها الإخوة المسلمون الكرام، وحافظوا على استقرار بلدانكم، وكونوا أداة استقرار وأمن وقرار. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عنا عيوبنا، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مستقرا، رخاء سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إن من أهم أسباب الاستقرار اجتماع الكلمة واتحاد الصف، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ونهانا عن الافتراق فقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. فالأحزاب والائتلافات والجماعات كلها أسباب فرقة باختلاف مسمياتها، وما ترفعه من شعارات كلها أسباب فرقة تؤدي إلى فرقة البلاد وإلى عدم الاستقرار. ولهذا لما تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحزبين، حزب الأنصار وحزب المهاجرين، فقال قائلهم: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين، اسمان شرعيان، ولكنها لما صارت أسماء لتحزب والاجتماع مقيت، قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فدل هذا على أن هذه الشعارات وتلك الأحزاب هي من دعاوى الجاهلية، فيجب على المسلمين أن يجتمعوا وأن يكونوا حزباً واحداً، حزبٌ واحدٌ، أن يكونوا حزباً واحداً في طاعة الله سبحانه وتعالى. ألا إن حزب الله هم الغالبون، حزب الله العامل بكتابه وبسنة نبيه، ودعك من مسميات حديثة تدل على فساد وإفساد، فالحذر كل الحذر أن يتحول المسلمون إلى جماعات وفرق كل تدعي أنها على الحق والكل باطل. هذا من الأمور التي تؤدي إلى عدم استقرار البلاد، وما نراه في البلدان المجاورة لا أكبر شاهد على ذلك. فأيها الإخوة المسلمون الكرام، كونوا عباد الله إخوانا، وكونوا مجتمعين على كلمة واحدة، على ولي أمر واحد ليعم الاستقرار والأمن. وإن من دوام الاستقرار أن يشكر أولئك الذين يسهرون الليل والنهار على استقرار البلاد، وعلى رأسهم ولاة الأمر ثم الجهات الأمنية على اختلاف تخصصاتها، فهي والله لها الفضل العظيم والفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في دوام استقرار هذه البلاد. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ما يعملون في ميزان حسناتهم، وأن يقويهم على من يعاديهم، وأن ينصرهم ويثبت أقدامهم، فهم والله الدرع الآمن والحصانة القوية لأمن واستقرار البلدان في جميع البلاد. فنسأل الله عز وجل لهم الأجر الكبير والثواب الأعظم. فيا عباد الله، كونوا عباد الله إخوانا، استعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأخلصوا العمل لله عز وجل، والحذر الحذر من دعاة الفتنة ودعاة الفرقة أن يدخلوا صفكم وأن يفرقوا بينكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متحدين متفقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليه مولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته وسلمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واتباع نبيك يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى البر والتقى. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد بتوفيقك، وسدده بتسديدك، وأدم عليه الصحة والعافية يا رب العالمين، وكن له ولا تكن عليه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، واجعله خيرا لهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقه لكل خير يا رب العالمين، ونائبه ولي عهده الأمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.